بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون والطلبة الطيبون، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع الدرس التاسع من دروس الولاء والبراء، فإن شاء الله سيكون هذا الدرس قبل الأخير، فسنتممها بعشر إن شاء الله. يعني الدرس القادم سيكون آخر درس، هو الدرس العاشر بإذن الله تعالى. أما اليوم فهو الدرس التاسع، وأيضا وإن شاء الله في هذا الدرس التاسع، الإخ الذي يقول لي ارفع المايك، أنا رفع الآخر. فبارك الله فيكم، وإن شاء الله سيكون درسنا اليوم حول قضيتين أو نقطتين. القضية الأولى، سنتكلم عن الفرق بين المداراة والمداهنة، والنقطة الثانية أننا سنتكلم عن التجنس وعن حكم التجنس بجنسية دولة كافرة. فأرجو الانتباه وأرجو التركيز، لأن مسألة التجنس هي من المسائل، من النوازل الخطيرة جدا، فإن شاء الله سنحاول أن يعني نفكك المسألة ونشرحها بشيء من التبسيط غير المخل إن شاء الله. أما موضوع المداراة والمداهنة، البعض من الناس كان يخلط بين المداراة والمداهنة ويظن أنهما واحد. فالمداراة في اللغة العربية هي تقول كما قال في القاموس المحيط وفي غيره من القواميس اللغة، درأه أي جعله درأا، ودرأه أي دفعه، وتدارأوا أي تدافعوا في الخصومة، وتدرأوا أي استتروا عن الشيء. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المداراة بغير همز بمعنى المجاملة والملاينة، أما بالهمز فمعناه المدافعة. وقال في ابن بطال في شرحه في صحيح البخاري، في شرح البخاري: المداراة هي الرفق بالجاهل في التعلم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتاج إلى تألفه ونحو ذلك. معنى ذلك إن المداراة بتدور في حول الملاينة والملاطفة مع الذي تدعوه للوصول لمقصد شرعي. وابن القيم له كلام لطيف أيضا في هذا الموضوع، يقول الفرق في كتاب الروح، يقول: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل، والمداهنة التلطف به لتقره على باطله وتتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. وإذن وهناك تعريفات كثيرة للعلماء في هذا الأمر وكلام لطيف في هذا الموضوع، لكن المداراة حكمها، ما حكمها من ناحية الشرعية؟ المداراة حكمها من الناحية الشرعية جائز بالكتاب والسنة ومن عمل السلف. وبعضهم يقول قد تكون مندوبة لمصلحة معتبرة، ويستدلون بذلك من بعض الأحاديث والآيات القرآنية، كما في سورة القصص يقول الله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن السنة ما رواه العلماء عن في صحيح البخاري، كما في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أخبرته أنه أي عيينة بن حصن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من ترك أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فهذا يدل على جواز المداراة في هذه الحالة. طبعا بعض الناس، ولذلك السيدة عائشة قالت: كيف يا رسول الله قلت ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة؟ والعلماء لهم كلام كثير في هذا الأمر، ولكن حتى لا يذهب ذهن أحدكم إلى شيء ما، هذا بئس. فقال العلماء في ذلك خلاصة هذا الموضوع، رغم أنه ليس متعلقا بموضوعنا الآن، لكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة ثم ألان له القول، فمعنى قال العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة أم المؤمنين أو يعلم الصحابة أن هناك حالات معينة، أن مثل هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حاله حتى لا يغتر به أحد، فإذا ألان له فليس هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم راض عنه، فليحذروا. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحالة الجرح في هذا الرجل، وهو بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، لأنه ما أغلظه. والآن على فكرة ما هو عيان ابن حصن بعد ذلك كان من جملة الذين ارتدوا فيما بعد بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا الشاهد هنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حاله وألان له. لماذا؟ لأنه قال قال إن شر الناس منزلة عند الله من ترك أو ودعه الناس اتقاء فحش. الرسول كان بيلين له القول حتى يكف أذاه عن الناس، وحتى لا يتكلم بكلام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكت على منكر مثلا فعله عيينة بن حصن، ولم يسكت على مثلا شيء باطل، هو دخل فألان له القول ومشى، يعني لم يحدث باطل مثلا، لم يأتي عيينة بشيء باطل أمام الرسول، لكن بش له وتكلم له بلينه، لكن بيّن حاله، لأن الرسول هو اللي يبلغ عن ربه، وهو الذي كيف سنعرف الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا هذا هو يقول لك دي مدراء، يعني هذه هي المدراء، تلين له القول، تتلطف معه، ترفق به لأنه جاهل في التعلم وهكذا. ولذلك بعض العلماء تكلموا في هذه المداراة في التفريق بينها وبين المداهنة. بعضهم قال المداراة درء الشر المفسد بالقول اللين وترك الغلظة، والإعراض عن الشرير إذا خيف شره أو حصل منه ضرر أكبر مما هو ملتبس به. والمداراة على جميع المداراة، حكم المداراة، المداراة مشروعة لأنها دفع للشر ورد له أو تخفيف له، ولأن في استعمالها بعدا عن الفحش والتفحش، ولأنها من باب ارتكاب أخف الضررين وأدنى المفسدتين وفعل أعلى المصلحتين، كما في الحديث الذي تكلمنا عنه الآن، وفي حديث آخر: شركم من اتقاه الناس خشية فحشه، وفي حديث العيينة بن حصن الذي تكلمنا فيه. يبقى إذن هذا هو الذي عن المداراة. أما المداهنة فتعريفها المداهنة من الادهان، يعني عارفين الدهان بيدهن يعني، فالمداهنة المدراء من المداهنة والادهان مشتقة من الدهان وهي الملاينة والمصانعة. أرجو من الإخوة تستمع عبر السكايب أفضل، يعني إخوة تنقل هذا الكلام للإخوة من يا شيخ داود، أنقل لهم حتى لا يقطعوا عني، لأني بيقولوا سقط اللقط ولقط لم يسقط ولا حاجة. فأرجو من الإخوة في المؤسسة يعني أنقلوا لهم عبر السكايب، انقلوا لهم عبر السكايب، بارك الله فيكم، انقلوا لهم الدرس عبر السكايب الآن حتى لا يقطعوا علي أفكاري. فأنا الآن نعم خلاص، انقل لهم عبر السكايب يا شيخ داود، انقل لهم عبر السكايب وهم يأخذوا منك مباشر أفضل مني أنا. نعم، هل الأخوة جميعا يسمعون الآن؟ تفضل يا شيخ. نعم يسمعون، تفضل حضرتك شيخ. طيب خير على بركة الله. طيب أنا أتكلم عبر السكايب الآن، والسكايب هينقل للإخوة من في البالتوك. نأتي إلى تعريف المداهنة، والمداهنة مشتقة من الادهان وهي الملاينة والمصانعة. وحقيقة هذا الفعل أن يجعل للشيء دهنا، بتدهن شيء بتطليه يعني، إما لتليينه أو تلوينه، ولذلك تفرعت عملية اشتق منها كلمة الدهان أو المداهنة. ولذلك يقول القاضي عياض إنما على المداهنة إنما هي إعطاء بالدين ومصانعة بالكذب والتزيين للقبيح. يعني أنت بتدهن شيء قبيح، بتزين الحائط، بتزين الشيء، بتلونه يعني بتغير يعني، فأنت في معنى ذلك بتستر القبيح أو تزينه. فهذه خلاف المداراة. المداهنة محظورة شرعا، يعني حكمها من ناحية شرعية محظورة شرعا، لقول الله عز وجل ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، كما في سورة القلم. فجعل المداهنة صفة للمكذبين ويرمون حدوثها في كل زمان ومكان من الرسل، هم يطلبونها دائما، ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني تستر أو تلين أو تزين القبيح فيفعلون مثل ما تفعل، يعني ودوا يفعلون ذلك. ولذلك ابن القيم كما قلنا لكم، فالمداهنة لأهل النفاق. وابن حجر يقول وضابط المدراء ألا يكون فيها قطع في الدين، والمداهنة المذمومة الموجودة هنا أن يكون فيها تزيين للقبيح، تزيين القبيح وتصويب الباطل، هذا هو هذه المداهنة التي لا يجوز شرعا. ولذلك فإن المداهنة البعض يعرفها هي ترك ما يجب لله من الغيرة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغرض دنيوي وهو نفساني، والاستئناس بأهل المعاصي ومعاشرتهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم ومجالستهم وعدم الإنكار عليهم مع القدرة على الإنكار، استجلابا لمودتهم ومحبتهم وإرضاء لهم ومسالمة لهم وعدم التمييز بين طبقاتهم، لأنهم رأوا أن السلوك مع الناس وحسن الخلق ونيل المعيشة لا يحصل إلا بذلك. هذه مداهنة، ليست حسن خلق ولا حاجة، هو بيدهنهم على منكرهم ولا ينكر رغم أنه يستطيع أن ينكر. هذه هي المداهنة. إذا المداهنة هذه محظورة شرعا، مخالفة للرسل وأتباعهم وخروج عن سبيل المؤمنين ومنهاجهم، إذ هي إثار لحظوظ النفس والدعة ومسالمة الناس وترك المعاداة في الله وتحمل الأذى في ذاته، وأذى في حقيقته هو الهلاك بعينه، لأنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي في الله، بل الإيمان يحصل بمراغمة أعداء الله وإثار مرضاته، والغضب إذا انتهكت محارمه. إذا أي قلب هذا، كما يقول ابن القيم وغيره، أي قلب هذا الذي يبقى في قلبه وقد فقد الحياة والغيرة والتعظيم وعدم الغضب لله، وسوى بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته. واحد بيسوي بين الحق والباطل، بين الولي وبين العدو، بين الشيطان وبين الرحمن، كيف هذا؟ هذه اعتبر مخالفة لمنهج الرسل وحرام ولا تجوز شرعا، وصاحبها على شفا هلكة. هذه إذن هذه هي المداهنة، والمداهنة كما قلنا لكم في النهاية أنها تختلف عن المدراء. المدراء جائزة، أما المداهنة فغير جائزة. نأتي إلى نقطة البحث الأساسية والتي سنتكلم فيها أيضا، مسألة حكم التجنس بجنسية دولة من دول الكفر. هل يجوز التجنس بجنسية الدولة من دول الكفر؟ قبل هذا الموضوع أن ألج فيه، لابد أن الإخوة تنتبه، يعني هناك فرشة بسيطة سأمهد لها. موضوع الجنسية هذا مصطلح غربي، مصطلح اتفقت عليه أوروبا في ذلك الوقت وأنشأوا الدولة الرابطة هذه التي تسمى الجنسية، سنعرفها فيما بعد. هذه نازلة من النوازل لم تكن معروفة لدى علماء ولا فقهاء المسلمين قديما، اللي هي نازلة اللي هي الجنسية هذه. فماذا حدث في عندما ظهر هذا المصطلح اللي هو الجنسية؟ كان العالم الإسلامي محتلا بأسره، يكاد لا يكون معظم العالم الإسلامي يكاد محتلا بأسره، وكان في حالة من الضعف والتمزق والتدهور. فكانت أوروبا الغرب كان في حملة صليبية شرسة على العالم الإسلامي، وكان العالم الإسلامي إما تحت نير الاحتلال المباشر أو عن طريق ما يسمى الانتداب وغيره. فإذا ظهر هذا المصطلح ومررته وحسنته أوروبا والغرب والدول المحتلة للمسلمين في ذلك الوقت. رد العلماء في ذلك الوقت لما نزلت هذه النازلة، ولا سيما في القرن الهجري اللي هو القرن 13 الهجري وبداية القرن 14 الهجري أيضا، يعني في 13 بصفة خاصة، ظهر من اللي هو ما يسمى القرن 20، يعني بداية القرن 20 أو في منتصف 19، ظهر من العلماء من تصدى لهذا الموضوع ولهذه النازلة، لأن موضوع الجنسية كان في ذلك الوقت مرتبطا بقضية الاستعمار وقضية الاحتلال في ذلك الوقت. فلذلك العلماء قالوا في هذه الفترة إن بحرموا الجنسية وكفروا واعتبروا من يتجنس في ذلك الوقت بأنه مرتد وخارج عن الملة، وسنسوق لكم بالتفصيل ماذا حدث يعني. ولكن بعد ذلك المسألة صارت هناك بعض الناس يجيز نتيجة الاحتكاك وتغير الظروف، وأن كثير من الدول أخذت الاستقلال، يعني حتى لو سوريا، والناس عاشوا في بعض حدث الهجرة إلى الغرب. فعلماء معاصرون أيضا غيروا نظرتهم في الأحكام الشرعية وأجازوا التجنس، إما أجازوها بإطلاق وبعضهم أجازها بشروط صارمة جدا، وبعضهم لم يجزها أصلا نهائيا، والذي حتى أجازها باستثناء. سنستعرض المذاهب التي قالت ذلك. لكن أصل المشكلة، أصل القضية دي كانت قديما، ولكنها ليست بطريقة التجنس هذه أو الجنسية، كانت بطريقة مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. العلماء المالكية والظاهرية والإباضية وغيرها والشوكاني حتى في المتأخرين، معظم هؤلاء العلماء قديما يعني كوكبة ضخمة من العلماء، قالوا بأن من أسلم ببلد من بلاد الكفر يجب عليه أن يخرج مهاجرا إلى دار الإسلام، وأنه يحرم عليه المقام بدار الكفر ما دام يستطيع إلى الهجرة سبيلا. الكلام هذا العلماء تكلموا فيه، سواء تكلم فيه ابن حزم في المحلى، وتكلم فيه ابن أطفيش في اللي هو من الإباضية طبعا في كتاب شرح كتاب النايل وشفاء العليل، وتكلم أيضا العلماء في المالكية في المدونة والكبرى وتكلم بعض العلماء الآخرين في هذا الموضوع في حواشي الكتب قديما تكلموا في هذه المسألة. قالوا إنه يحرم على المسلم أن يقيم حتى لو ولد في نفس الدار، أنه متى يجب عليه أن يخرج متى استطاع إلى ذلك سبيلا. واستدلوا بقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما وهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، في سورة النساء الآية من 98 ل 100. فاستدلوا بهذا القول واستدلوا بآيات كثيرة، الآيات معظمها الآيات التي يعني تكلمنا فيها عن آيات أدلة الولاء، تحريم المولاة للكفار والبراء منهم، نفس الأدلة يعني تقريبا هي. ولكن واستدلوا بأحاديث أيضا من ضمن الأحاديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. يعني الأحاديث، حديث الأولين صحيح والآخر صحيح والثاني أيضا صحيح، لا تنقطع الهجرة في الحديثين. لكن جمهور بعض العلماء يعني العلماء الآخرون من الحنفية، جمهور بقى العلماء يعني ها من الأحناف والشافعية والحنابلة والزيدية وغيرهم ها، يعني كما قال ذلك مبسوط هذا في كتاب المبسوط للسراقسي وفي تبيين الحقائق للزيلاعي وشرح الزيلاعي يعني كنز الدقائق، وموجود عند في كشاف القناع وغيرها. قالوا هؤلاء العلماء جميعا قالوا إلى جواز المقام في بلاد الكفر إذا تمكن المسلم من إظهار شعائر دينه وتعلم ما يلزمه من الأحكام وأمن على نفسه وأهل الفتنة ولم يطلبه الإمام، يقصدون الخليفة أمام المسلمين، انطلاقا من أن الأصل في ذلك هو الحل وأن الحظر لا يكون إلا لعارض من اضطهاد أو فتنة أو غير ذلك. وإن قالوا لكنهم في النهاية قالوا إنه يستحب الهجرة لتكثير سواد المسلمين. الآخرون إذن الظاهرية والمالكية والإباضية وغيرهم قالوا بالتحريم مطلقا، وهؤلاء قالوا بجواز ذلك، لكن الاستحباب أن يذهب إلى بلاد المسلمين يهاجر لتكثير سوادهم، لكن لهم شروط: إذا أمن على نفس الفتنة، وإذا لم يكن، إذا كان مستطيعا أن يجهر ويتكلم، يعني كل هذه الشروط التي اشترطوها في الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. المجيزون لهم أدلة طبعا، إيش أجازوا؟ يعني الحنفية والشافعية والعلماء الذين أجازوا هذا والحنبلة وغيرهم والزيدية الذين أجازوا هذا لهم أدلة، منها الدليل أن الحديث أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم. ومنها حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا. ها إذن يعني ها رأيان، واحد بيجيز مع الاستحباب من الهجرة بيستدل هذه الأدلة، يعني الرسول قال له يا أعرابي خليك في الإبل وأعطي صدقاتها ولا تهاجر، يعني معنى أعطاله استثناء، ولا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة لكن جهاد ونية. ها إذن يجوز أنه الذهاب إلى هذه البلاد، هذه حجتهم يعني الذهاب إلى بلاد الكفر في ذلك إذا كنت تستطيع أن تحافظ على دينك وأن تأمن على نفسك الفتنة. وقالوا: ولم يطلبه الإمام، يعني إذا طلبك الإمام وقالك ارجع يجب عليك أن ترجع. ها لكن إذن هذه شروط وقيود. ها لكن الخلاف هنا، طب إحنا الوضع الآن مسلم بيقيم في بلاد الكفار وهو آمن على نفسه من الفتنة وقادر على إظهار الشعائر، وهو لا يوالي الكفار وبيعمل متمكن، يعني بيحكي على صفة مسلم بكل الصفات الجيدة في بلاد الكفار، فهل يجوز له المقام رغم كل هذا أم يجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين؟ هو طبعا الجمهور قال يجوز له المقام طالما في هذه، كما قلنا رأي الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة والزيدية، وإن هو يجوز له طالما كان متمكنا في هذه الحالة، ولكن يستحب له أن يهاجر إلى تكثير سواد بلاد المسلمين. على فكرة لابد أن يذهب في، طبعا هو يقصد احنا العلماء قديما بيتكلموا عن في دار خلافة ودار سلطان والشريعة المقامة وان الاسلام هو القائم وان دي دول دار كفر بحتة الان او دار حرب. لحنا بنتكلم الان عن عالم اسلامي شبيه، يعني الحكومات الاسلامية الان لا تحكم بشرع الله، يعني لا فرق بينها وبين الكفار الان الموجودين، وهذا ما استدل عليه من يجيز الاقامة هنا. اللي بيقول لك طب وايه الفارق، هؤلاء لا يحكمون وهؤلاء يشرعون الربا ويظلمون الناس وينشر الفساد في الأرض أيضا، يعني لا يوجد فارق إلا الشعب مسلم فقط، لكن الحكومة والقائمة الدولة تشجع الفساد وعلى كذا وكذا، وأنها بالعكس تتعنت هذه الدول التي تسمى إسلامية تتعنت مع الناس الإقامة وتعاملهم كأنهم أجانب. يعني لو واحد مصري أراد اللي يروح الجزائر أو تونس أو يروح المهدي يعملوك أجنبي، والعكس هكذا أيضا إذا ذهب أي مسلم من أي دولة في العالم يذهب إلى مصر يعملوك أجنبي، يعني يتعامل ويدفع ولا يستطيع يذهب إلى دولة الخليج، لابد أن تكون تعمل، وأنا لابد إن حتى لو مرض لك ما لا تستطيع أن تعالج في المستشفيات ولا غيرها، ويتعاملون معك كأجنبي. يعني هذه يعني حالات في منتهى الخطورة، فلذلك يجب إذن الأحكام لا تؤخذ هكذا دفعة واحدة، أو الحكم الذي كان من أيام ابن بديس مثلا وأيام الشيخ محمد رشيد رضا وغيره في أيام الاستعمار، يعني الفرنسي والاستعمار الإنجليزي أو الاستعمار البرتغالي وغيره، فيجب نأخذه على نفس هذه حجة من يتكلم عن جواز الإقامة في بلاد الكفر. نأتي إلى الآن، طيب هذه النازلة التي نحن فيها الآن هي مسألة التجنس بجنسية دولة كافرة، طب هل يجوز الآن أن الإنسان ما حكمها؟ نتكلم عن الحكم هذه الجنسية، الحصول على هذه الجنسية، يعني ايه جنسية، يعني ايه التعريف هذه الجنسية؟ طبعا علماء قديما كما قلت لكم لا يعرفون معنى ما لم يعرفوا هذه، لأنها لم تكن، ده هذه نازلة جديدة، هذا مصطلح جديد الجنسية، لكن اللغة العربية يعرفون كلمة جنس، يعني كلمة جنس في اللغة العربية الضرب من كل شيء، وهو من الناس ومن الطير والأشياء، فالناس جنس والإبل جنس والبقر جنس والشياء، يعني هكذا يقولون هكذا، يعني ذلك يقولون إن بيقسموا الأشياء إلى الجنس معناه يعني من فوق إلى أسفل، أي من ما هو أعم إلى ما هو أخص، فيقسم الجنس إلى أنواع والأنواع إلى أصناف والصنف إلى أشخاص هكذا، يعني وهذه تجدونها في التعريفات وفي دراسة المنطق وغيرها، الذين يدرسون المنطق سيجدون، وحتى أيضا في الذين يدرسون في كليات الحقوق أو الشريعة والقانون وغيرها يدرسون مادة اسمها مادة التجنس أو الجنسية ونظريات، كتاب كبير يعني بالتفصيل، لأن كل هذه مسائل تعريفات سياسية ونظريات لها علاقة ليست لها علاقة بالإسلام، في لأن ليست من بنات الإسلام، لأن هذه أيضا من الغرب، ولذلك العلماء المسلمون تصدوا لها في مهدها بسبب أن العالم الإسلامي كان مستعمرا في ذلك الوقت. طيب لكن هي معناها إيش عند القانونيين؟ يعني في تعريف لأنها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، وبعدين يقول هي رابطة، الرابطة دي يضيف لها رابطة سياسية وقانونية، ويقول رابطة اجتماعية، ها، ويقول والبعض يعتبرها كما عرفتها محكمة العدل الدولية رابطة، تقول محكمة العدل الدولية في أنها رابطة قانونية قائمة أساسا على رابطة اجتماعية وتضامن فعال في المعيشة والمصالح والمشاعر مع التلازم بين الحقوق والواجبات. يبقى إذن هذا هو التعريف عندهم، رابطة سياسية ببساطة، يعني حتى ببساطة رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، دي أبسط تعريف. التجنس يختلف عن الجنسية. التجنس معناه إيه؟ الجنسية واحد بيتولد فلهم تعريفات وشروط، واحد بيتولد على هذا تعرفوا إن هذا الرجل الذي ولد على هذه الأرض من أبوين مثلا مصريين أو جزائريين، هذا أو أحدهما مع الأب على الأقل، لهم شروط يعني، فهو هنا بيمنح الجنسية تلقائيا بدون اختياره، ها؟ بمجرد الولادة أنه من أبوين مصريين، أبوين بحريين، أو أبوين جزائري، هذه الجنسية الأصلية يعني، ها؟ أما التجنس يختلف. التجنس معناه إيه؟ طلب انتساب إنسان إلى جنسي الدولة من الدول وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها، وينشأ عن ذلك التجنس خضوع المتجنس لقوانين الدولة التي تجنس بجنسياتها، تجنس بجنسياتها، وقبوله لها طوعا أو كرها، والتزام الدفاع عنها في حال الحرب. هذه هي تعريفات العلماء والقانونيين لهذه الجنسية، أنا طلب انتساب إلى باختياره، أنت بتقدم باختيار، يعني هي عمل اختياري يحصل بموجبه أحد رعاية دولة ما على عضوية رعاية دولة أخرى. لكن أحيانا التجنس هذا لا يكون اختياريا في بعض الحالات، يعني مثلا أحيانا تأتي الجنسية منحة، بعض الناس يأتي مثلا الناس الملكة، عيد ميلاد الملكة، عيد ميلاد ملك، أو في مثلا فازوا بكأس العالم أو غيره، يقول لك كل المقيمين في هذه البلاد من فترة كذا لكذا منحناهم الجنسية، يعني يعطيها هكذا حتى لمن يشاء، يعني يعطيها لك هكذا. أو أن بعض الناس يقيمون في هذه البلد وتسمى أقلية، تعيش في بلد ما، فإنهم يأخذون الجنسية تلقائيا. لماذا؟ رغم أنهم أقلية، وهذا بيعطوها لهم الجنسية، مثل ما يحدث الآن في دولة في ما يسمى ميانمار التي كانت تسمى بورما، في إقليم اللي هم قبيلة الروهينجا اللي هم أصلهم المسلمين، معنهم رغم أنهم من أصل الديار، فالبوذيين ماذا فعلوا؟ حاولوا يسحبوا منهم الجنسية، لكن أعطوهم الجنسية البرمية في باعتبار أنهم رعايا رغم أنهم أقلية، وأحيانا كانوا يطردونه ويسحبونه منهم. هذه هي ما يسمى الأقليات، كما في الصين مثلا، تركستان الشرقية، اعتبروهم أقلية وأعطوهم كل من يولد فهو صيني رغم أنفه، سواء راضي أم هو يكون صينيا، رغم أنهم يقولون نحن لسنا صينيين، هم يقولون نحن لسنا صينيين، فلكنهم بحكم القوة وبحكم القانون فإنهم يحصلون على هذه الجنسية. نحن نتكلم في التجنس الاختياري، التجنس الاختياري، ولذلك فالتجنس له أثار، أثاره أن يترتب على التجنس كسب صفة المواطنة، يعني تكون مواطن على طول، ومعناها تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي والالتزام بكافة الواجبات التي يلتزم بها. وعلى فكرة هذا هو الأصل، لكن خلي بالكم في الناحية العملية، مثلا البريطانيين هنا لهم يعطيك الجنسية لكن عندهم تقسيمات سرية داخلية عندهم، يعني مثلا المتجنس درجة تختلف عن اللي هو أصله من الأصل البلد، يميزون بينهما حتى في العمل، حتى في يصل إلى سدة الحكم عندهم، لا أحد يصل إلى سدة الحكم مثل ما حدث في أمريكا وغيره، لا الموضوع هنا في أوروبا يختلف والموضوع شديد جدا، لا أحد يستطيع يصل بهذه السهولة من اللي هم المتجنسين إلا لحالات شاذة معينة، وكما في حالة الذين هاجروا ما يكون أصله يهودي أصل ممكن يتسامحوا فيه ويتنصر فيما بعد، أو ساركوزي في فرنسا، كل دول أصلهم كانوا أصلهم يهود وغيره وتنصروا حتى يصلوا إلى، لكنهم لهم شروط معينة، لكن هذا نوع من التراخي عندهم، لكن لا يصل إلى، ليست معممة ولا ولا ولا يحدث هذا لأي مسلم. يبقى لكن في النهاية هي الأصل فيها أنها مساواة بين الجميع، اللي هو المواطن الأصلي اللي هو الذي ولد من أبوين غربيين كافرين، والمواطن الذي اكتسب هذه الجنسية المكتسبة سواء بحكم أنه طلبها اختيارا، فإن في هذه الحالة إنهم يتساوى معهم في الحقوق المواطنة والإقامة الدائمة، والدولة تحميه دبلوماسيا وتتولى القنصلات دفاع عنه أيضا، ومصالحه تقضى والتمتع بالحقوق السياسية مثلا كحق الانتخاب وغيره، هذه هي الواجباته طبعا له واجبات، بيخضع لقانون الدولة، بيشارك في جيشها والتزام بالدفاع عنها، بيمثل الدولة خارجيا، مشاركته في بناء الدولة، يعني لهم. العلماء تكلموا في هذا الموضوع بالتفصيل، لكن أنا حبيت حتى نفهم يا إخوة تفهم معنى كلمة الجنسية باختصار، وقانون التجنس لأنها لها نظريات وكتب، ولكن أنا بحاول لأنها ده تمهيد للكلام في الناحية الشرعية. ندخل إلى آراء العلماء، نقسمهم إلى آراء مذاهب يعني أو أقوال. القول الأول مذهب القائلين بالتحريم بالمنع إطلاقا، قالوا لا يجوز إطلاقا، قالوا بعدم جواز التجنس بجنسيات دول غير إسلامية. ده أكثر الفقهاء قديما المعاصرين، يعني معاصرين يعني كما نقول لا نستطيع قديما يعني معناها قبل 3 قرون أو 4 قرون، لا هذا المعاصرين هؤلاء الذين ماتوا من فترة بسيطة، يعني هؤلاء من أوائل من قال ذلك، الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ طبعا صاحب المنار، الشيخ علي محفوظ عالم أزهري صاحب كتاب الإبداع في مدار الابتداع، والشيخ محمد عبد الباقي زرقاني، والشيخ إدريس الشريف محفوظ مفتي لبنان قديمة، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والعلامة عبد الحميد بن باديس، والعلامة البشير الإبراهيمي، وهيئة وأعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، وطبعا من المشايخ المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره هؤلاء، وحتى البوطي الدكتور البوطي من الذين يحرمون ذلك، رغم أنه الآن يعني من المنافعين عن هذا المجرم بشار الأسد وعن النصيريين، ويصلي وراءه، الطريف أنه يصلي وراء النصيرية، ورغم ذلك فهو من المحرمين على فكرة، ولا يقول بعدم الجواز التجنس في بجنسيات دول غير إسلامية. لكن أنا حبيت أني لكي تعرفوا قصة الرأي الأول، هذا أدلة هذا الرأي قوية جدا، نعم. ولذلك أنا عندي هنا في كتاب فتاوى الشيخ رشيد رضا في المجلد الخامس، يعني لتفهموا السؤال الذي وصل إلى الشيخ رشيد رضا رحمه الله وكيف هو أجاب، لأن السؤال جاءه من الحزب الوطني التونسي في ذلك الوقت، عندما قال السؤال هكذا في الفتاوى، فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا: ما قول حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ رشيد رضا أيده الله في حكومة فرنسا المتسلطة على كثير من الشعوب الإسلامية، إذ عمدت أخيرا إلى وضع قانون يعرف بقانون التجنس، الغرض منه حمل سكان تلك البلاد من المسلمين على الخروج من ملتهم وتكثير سواد أشياعها، وقد جعلت هذا التجنس شرطا في نيل الحقوق السياسية التي كانت لهم من قبل، وسلبتها منهم على وجه الاستبداد الجائر، مع أن اتباع المسلم لهذه الملة يجعله ينكر بالفعل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا تتناوله الأحكام الشرعية، بل يصير تابعا لقوانين وضعية نصوصها صريحة في إباحة الزنا وتعاطي الخمور وارتكاب الفجور وتحليل الربا والاكتساب من الطرق غير المشروعة ومنع تعدد الزوجات واعتبار ما زاد عن الواحدة من قبيل الزنا المعاقب عليه، وإنكار نسب ما ولد له من غير حالة وجودها ولا حق له في نفقة ولا إرث ولا على فرض الاستلحاق، وفك العصمة من الزواج وإسنادها إلى المحكمة حتى إذا أوقع الطلاق بنفسه كان لغوا، وقسمة المواريث على طريقة مخالفة للفرائض الشرعية، وجعل انصبائها على حد سواء بين الإناث والذكور، وأشد بلاء من هذا كله جعل المسلم مجبورا على الخدمة العسكرية في جيش عدو معد لقتال المسلمين وإذلالهم وإكراههم على الخضوع والإلقاء بأنفسهم في قبضة من لا يرقب فيهم ذمة ولا يحفظ معهم عهدا. فهل يعد إقدام تلك الحكومة هذا السؤال من من؟ من الحزب الوطني التونسي الذي كان يجاهد في ذلك الوقت الفرنسيس. فهل يعد إقدام تلك الحكومة على أمر كهذا نكثا للمعاهدة الموضوعة في أولئك المسلمين على أولئك المسلمين وفتنة لهم في دينهم وإخلالا بنظام اجتماعهم؟ وهل يكون اسمعوا السؤال، وهل يكون أولئك المسلمون إذا قبلوا هذا التجنس مرتدين عن دينهم فلا نعاملهم معاملة المسلمين من مثل المناكحة والتوارث وأكل ذبائحهم ودفن أمواتهم في مقابر المسلمين لأنهم رضوا بالانسلاخ عن أحكام الشريعة ولا مكره لهم على ذلك، أم كيف الحال؟ وهل يجوز لمسلم يدرك عواقب هذه الفتنة العمياء وغوائل السكوت عنها أن يترك الإنكار عليها والحال أنه آمن على نفسه وقادر على مقاومتها وإظهار النكير عليها؟ أفتونا في هذه الواقعة بما يقتضيه النظر الشرعي إرشادا للحائرين وتنبيها للغافلين، أبقاكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. طبعا الشيخ فتح الله عليه شرع في الإجابة على السؤال في عدة صفحات من كتابه، نلخص منها إنه هو استدل بالتحريم واعتبر الحالة التي وصفها السائل اللي هو حزب الوطن التونسي في ذلك الوقت، إن اعتبر أن هذه الحالة أن هذا كفر وردة عن الإسلام ولا يجوز دفنهم في مقابرهم ولا يعني كل ما سأله أجابه على الحالة التي كان عليها على حسب السؤال. واستدلوا بذلك من الأدلة، استدلوا بأدلة منها هذه الأدلة، التجنس بجنسية دول غير إسلامية اعتبروها قالوا يتضمن الولاء للكافرين والركون إليهم ومودتهم وطاعتهم في أمور تخالف شرع الله تعالى، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك كل في العديد من الآيات، فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عارفين الأدلة التي كنت تلوتها عليكم في درس الأدلة في الولاء والبراء هي نفسها الأدلة التي استخدمها من حرم التجنس بجنسية دولة كافرة، يعني هي نفس الأدلة. ولذلك فاتخذوا، أنا لن أستطيع أن أقرأ كل الأدلة التي استخدمها الشيخ رشيد رضا وغيره من العلماء، لأني ليس هو فقط، الشيخ البشير الإبراهيمي وعلماء كثر قالوا إن هذا استدلوا بأدلة إن تحريم ذلك في سواء الحصول على الجنسية الفرنسية التجنس بالجنسية الفرنسية سواء في الجزائر أو في ذلك الوقت في تونس أيضا، واستدلوا بأحاديث اللي هي الأحاديث الصريحة في قوله من جامع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، هذا في سنن أبي داود بسند صحيح صححه الشيخ الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نارهما. هذا الحديث، طبعا بعض المعاصرين المنبطحين مسكوا هذا الحديث بسبب شيء معين، هذا الحديث له ردود كثيرة، حاولوا ضعفوا هذا الحديث، رغم هذا الحديث صححه الألباني وغيره وصححه ورواياته كثيرة وتحتاج إلى صفحات لكي نتكلم في الذين ضعفوه. إذن نحن الآن أمام، وفي حديث صحيح أيضا في سنن النسائي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، هذا حديث أيضا صحيح. وفي حديث في صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاحب أمور ذكر منها من هذه الأمور ثم أدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. حديث في صحيح مسلم. إذن التجنس طبعا هم عددوا السوءات يعني والأدلة أن التجنس بجنسيات دول الكافرة يعني الاحتكام طواعية واختيار لقوانينها المخالفة للشرع والاحتكام إلى قوانين كفرية مخالف للشرع ردة عن الإسلام ومن رفض حكم الإسلام فهو مرتد بالإجماع. هذا الذي قالوه. وأيضا قالوا بدليل على ذلك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآيات اللي هي في سورة النساء من الآية 60-61. كما التجنس أيضا اعتبروه في بلاد تحل قوانينها الحرام المجمع عليه وتحرم الحلال المجمع عليه وهذه هذا لا يجوز بتحلل الكفر وتحرم المعلوم من الدين من الضرورة ولذلك فإنه التجنس أيضا بيترتب عليه واجبات على رأس هذه الواجبات المشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية والدفاع ولو كانت حربها ضد المسلمين فهذا من أعظم الموالاة للمشركين والنصوص المذكورة كلها تدل على ذلك. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم. طبعا تذكرون من الأدلة على ذلك فتوى الشيخ القرضاوي والتي وقع عليها المستشار طارق البشري ووقع عليها هيثم الخياط ومحمد سليم العوة. هذه الفتوى المشؤومة الفتوى التي لم يتراجعوا عنها حتى الآن هذه الفتوى التي أجازوا فيها بسبب الحفاظ على الجنسية وعدم التشكيك في ولائهم للأمريكان في ذلك الوقت أنهم أجازوا لهم للجندي المسلم الأمريكي أن يشارك مع القوات الغازية الأمريكية لأفغانستان حتى وإن أدى إلى قتل الجنود الأفغان. يعني تخيل هذا بسبب ماذا؟ قالوا لأنه إذا لم يشارك فإنه سينظر إلى المسلمين بنظرة الشك في الولاء وربما يحرم الجنسية وغير ذلك. طب هل يجوز بالإجماع يجوز من أكره على الكفر أن يقتل من أكره على القتل يقتل حتى لو حتى الذي أكره على القتل قلنا بالإجماع لا يجوز أن يفعل ذلك. في وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. احيانا بعض هذا العلماء احيانا في هذا الحديث يعني يقرؤونه هكذا لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل الناس او قتل رجل ويحذفون كلمه مسلم من من من الحديث. يا رجل الحديث يقول عن رجل مسلم. هذا هو هذا الحديث حديث رواه هذا حديث صحيح رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. هذا رجل كلمة مسلم هم يحذفون كلمة مسلم هذه للأسف. وهم طبعا الذي يستخدم ذلك بعض العلامسة وبعض اللي هم عندهم لوثة العلمانية والديمقراطية هذه من الإسلاميين. إذن هذا هو الرأي ليش الرأي المعتمد القديم الأساسي اللي هو الأصلي اللي هو تحريم التجنس على الإطلاق واعتبروه هذا. طبعا هم استندوا بعض علماء المغرب قديما استندوا إلى كلام العلامة الوانشريسي صاحب المعيار المعرب الذي قال كان بيتكلم عن مسألة المسلمين الذين كانوا في الأندلس في ذلك الوقت وبيتكلم عن حال هذه فقال فالواجب على هذا قاله الإمام الوانشريسي قال فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ها احفظوا يا شباب السعي في حفظ رأس الإيمان بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن وكلام لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذم والصغار لا تجوز من غير أهل الذم والصغار لا تجوز ولا تباح ساعة من نهار لما تنتجه من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية والدنيوية طول الأعمار. ها هذا كلام الوانشريسي، وهذا كلام أيضا ابن رشد في كتاب، قال عندما قال ابن رشد في المقدمات والممهدات، ابن رشد المالكي قال: فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلاد الحرب أن يهاجر بدار المسلمين، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلاد حيث تجري عليه أحكامها؟ يعني كيف يدخل هكذا وتجري عليه أحكامه؟ طيب، ولا وقالوا ولا عذرا لهؤلاء المتجنسين لأنهم ليسوا بمكرهين، حتى نقول ما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بل هم مختارون، الآية 106 في سورة النحل، بل هم مختارون راضون، وليس ما ينتظرونه وراء التجنس من حطام الدنيا وحظوظ العاجلة بمسوغ لهذا التجنس، بل يجب أن يفر المرء بدينه متى استطاع وإن ذهب الدنيا. اقرأ مشيئة قوله: إن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، الآية رقم 24 في سورة التوبة. إذن هذه الأدلة التي استدل إليها الذين حرموا هذا، حرموا التجنس، استخدموا أدلة المكس في دار الكفر، واستدلوا بهذه الأدلة وهم طبعا مجموعة من العلماء الذين عاصروا الاحتلال البريطاني في مصر والاحتلال الفرنسي على المغرب الإسلامي في ذلك الوقت، وهم الذين تكلموا عن هذه الأدلة بالتفصيل، وأول من تصدى لها هؤلاء سواء الشيخ الإبراهيمي أو الشيخ البشير الإبراهيمي أو الشيخ محمد رشيد رضا في كتبه، والعلماء الذين موجودين، وكان طبعا الشيخ أحمد شاكر الذي حرم ذلك واعتبرها أنها ردة أيضا. كل هؤلاء العلماء الذين عاصروا الاحتلال حرموا التجنس عن هذا الموضوع. طيب، المذهب فيه رأي آخر. طب هذا الرأي الأول، الرأي بالتحريم ولا يجوز وإنها ردة. الرأي الثاني قالوا بالجواز، وهو رأي مقابل للأول، الذين أجازوا أن يقالوا يجوز التجنس بجنسيات دول غير إسلامية. هذا رأي مشهور لأشهر هؤلاء على رأسهم الشيخ الدكتور وهب الزحيلي والدكتور يوسف القرضامي كما تعلمون هو أبو التساهيل ما شاء الله، والشيخ النيفر الشاذلي النيفر والعالم تونسي، والشيخ فيصل مولاوي طبعا هو مات منذ شهر اللي هو إخواني هذا في لبنان وغيرهم. هؤلاء قالوا بجواز التجنس بإيهش الحجة عندهم بشرط المحافظة على الدين والتمسك به وعدم الذوبان في المجتمع. قالوا بس القيد اللي هم تقيدوا به يعني المحافظة على الدين والتمسك به وعدم الذوبان في المجتمع، لكن يجوز. ولكن هي ما هي أدلتهم؟ استدلوا بأدلة بإطلاقات عامة، يعني مثل ماذا؟ عندما استدلوا قالوا بأن الإسلام، أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الكليات الخمس اللي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، كل ما كان سبيلا لحفظ هذه الضروريات فهو مشروع، والتجنس بجنسيات هذه الدول يوفر للإنسان حياة كريمة وطمأنينة وأمنا وتمتعا بحقوق وحريات تنعدم غالبا في الدول الإسلامية في واقعنا المعاصر، بل إنها تيسر له التعبد والدعوة ونشر العلم بما لا نظير له في الدول الإسلامية، لأن دول الغرب قائمة على العلمانية وعلى الليبرالية المطلقة وعلى الحريات العامة التي تقوم الشعوب على حراستها والاستمساك بها، ولا تستطيع الأنظمة المساس بهذه الحريات العامة، ومن ثم يكون التجنس في ظل هذه الأوضاع محققا لكثير من المصالح الإسلامية. فإذا كان التجنس وسيلة تحقيق هذه المصالح المشروعة فهو إذن مشروع. هذا طبعا في كتاب قيم بصراحة استعرض هذه الآراء لخالد عبد القادر في اسمه فقه الأقليات المسلمة، وفي بحث أيضا لتقي الدين العثماني محمد تقي الدين العثماني في بحث كتاب موضوع مجلة هكذا اسمها بحوث في قضايا موثقية معاصرة ومجلة الفقه الإسلامي، وفي مجلة البحوث أيضا في الإسلامية في المجلد رقم 32 يستعرضوا مثل هذه الأشياء كثيرا، وهذه النوازل بالتفصيل يعني ذكروا هذا بالتفصيل، أنا ألخص من كل هذا. يعني قالوا وردوا على اللي حرم التجنس من أهل العلم إنما حرموا خوفا من الذوبان في حرموا هذا الموضوع خوفا من الذوبان في الشخصية الغربية. أما إذا كانت الجنسية تعطي المتجنس قوة وصلابة وقدرة على المطالبة بالحقوق وإبداء رأيه والتصويت في الانتخابات، يعني هم برروها بإني لا طبعا العلماء قديما كانوا خايفين أن مثل ما حدثت فرنسا واعتبرت الجزائر مثلا ولاية وأن أعطت الجنسية لكل مثلا لليهود ولكثير من الجزائريين وفي الدول هذه وكثير من الجزائريين بزعم إيه حتى تشتري ولاهم وحتى هي التي تنصبهم في حكم هذه البلاد فيما بعد. ولكن هذه الآن هذا الموضوع مفقود الآن، وإني لا يوجد ذوبان ولا حاجة، ولكن ممكن الناس تدخل الانتخابات. طبعا هذا بحث آخر، هل يجوز أصلا الانتخابات في بلاد المسلمين لما هنتكلم عن انتخابات في بلاد الكفار؟ طيب الإقامة في قالوا إن الإقامة في بلاد الكفر جائزة إن استطاع المرء إقامة ديني وإزاره وأمنه والتجنس لا يزيد على الإقامة إلا مجرد الانتساب إلى الدولة. وبعضهم وطبعا اتكلموا بكلام كله اللي هي المصالح وترجيح خير الخيرين وتدفع ودفع شر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين، إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. وبعد ذلك ولهم فتوى أيضا في معهد الفكر العالمي الإسلامي بواشنطن، قالوا ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام أو تبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيم بها، قالوا هذا شرط، يعني لا يفعل هذا وكان نيته هذا، فإنه يثاب عن ذلك على ذلك فضلا عن كونه جائزا. هل هذا جائز التجنس لو كان بهذا الهدف؟ طيب الدكتور القرضاوي أيضا نفس المدرسة أجاز هذا الموضوع وقال إنه هذا بيعطي فرصة للناس تذهب وإن السلطات وخاصة الذين يطاردون وإنه بيعطي فرصة في الحركة وهكذا، يعني بيتكلموا عن الحالات الواقعية. هذا هو رأي هذا المذهب. بعض الذين في ناس حاولوا يمسكوا قالوا لا هي جائزة في بشرط بشروط معينة، يجوز يعني هي تحريم التجنس إلا للضرورة، اعتبروا إلا للضرورة واشترطوا في الضرورة كالآتي ثلاثة شروط. قالوا انسداد أبواب العالم الإسلامي في وجه لجوئه إليهم لمن يلجأ إليهم وطلب التجنس، أن يضمر النية إلى العودة متى استيسر ذلك، أن يختار البلد الذي يمارس فيه دينه بحرية، يعني الذي يجوز في هذه الحالات الاستثنائية. طبعا من اللي قال هذا؟ الدكتور عبد الكريم زيدان، اللي قال اللي هو الدكتور عبد الكريم زيدان طبعا دكتور عراقي يعني فقيه عراقي يعني وطبعا منتمي إلى أخوان المسلمين، لا هو اشترط هذا الشرط وقال إن هذا إذا في هذه الحالات، يعني هو بيقول لا يجوز ويحرم إلا في حالة استثنائية معينة، بيتكلم عن الذي اضطر إلى اللجوء السياسي أو الإنساني فلم يقبله تقبله سوى حكومة تلك البلد الكافرة، بيتكلم عن هذه الحالة فقط، أو كان المسلم أصلا من أهل ذلك البلد الكافر ولا يستطيع الخروج إلى بلد مسلم ليكون فيه، يعني واحد اتولد وأسلم مثلا في بلد مثلا بريطانيا ولا يستطيع الخروج، خلاص ما يحصل على الجنسية على جنسية دولة كافرة في هذه الحالة لأنه مضطر إلى ذلك لأنه لا يستطيع أن يجد بلدا آخر. طيب وبعد طبعا في ردود في بعض، يعني هي حالة استثنائية، يعني هذا المذهب أقرب إلى المذهب الأول لأنه يمنع يحرم نهائيا ولكن يستثني حالة خاصة وهي حالة اللجوء إلى ما يسمى اللجوء السياسي أو الإنساني، والإنسان مضطر مطارد لا حكومة لا تستطيع حكومة في العالم تأويه إلا هذه الحكومات الكافرة أي حكومة كافرة، أو حالة المسلم الذي ولد عنده هناك وإنه مضطر إلى هذا لأنه لا يستطيع أن يخرج، لكن بشرط حتى لو ذهب إليهم وهو لاجئ سياسي أو لجوء إنساني أو نتيجة كارثة من الكوارث مثل أخواننا في الصومال وغيرهم، ففي هذه الحالة فإنه ينوي الرجوع، ينوي تكون نيته الرجوع. طيب في بعض العلماء فصلوا رأي نعتبره مذهب آخر من المذاهب، هذا المذهب كاللي فصل قال لك هذا المذهب ممكن نقسم الناس أقسام، قسم هنعتبره هذا طبعا في كتاب الأحكام السياسية للأقلات المسلمة في الدكتور سليمان بن محمد تباليك هذا وفي موجود في تقسيمات هذه يعني. قال قسم التجنس القسم الأول اعتبروا التجنس بجنسية الدولة الكافرة من غير مسوغ شرعي بل تفضيلا للدولة الكافرة وإعجابا بها ها و و و و وبشعبها وحكمها هذه رد عن الإسلام. يبقى القسم هذا مرتد على طول لأنه طلب التجنس بدون مسوغ شرعي وفرحان ومبسوط ومبسوط بشعبها وحكمها هذا كافر يخرج عن الملة. القسم الثاني التجنس للأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان البلد من تلك البلاد فهو يعني مشروع وعليهم نشر الإسلام في بلادهم وتبييت النية للهجرة لو قامت دولة للإسلام واحتاجت إليها. يعني ناس أقلية موجودين من أهل البلد وهم أصلا مسلمون من الأصل مثل مثلا تركستان الشرقية في الصين أو هناك تشامبيا في فيتنام وهناك وأيضا في إقليم أركان وغيره هذه أقليات مسلمة لكنهم في حاصلين على جنسية تلك الدول فإنهم في هذه الحالة مضطرين إلى هذا ولكن يبيتوا النية إن استطاعوا أن يهاجروا أو استطاعوا يبدوا ينشروا الإسلام في أماكنهم. القسم الثالث هو التجنس للأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد الكافرة. هذه ممكن نقسمها أقسام. ناس أقليات دخلت وكثرت مثل الباكستان والهنود والبنغول وعندك العرب الآن والأفارقة وكل هذه الجنسات اللي هو المسلمين اللي زينا هاجر والعراقيين والصوماليين عملوا أقلية كبيرة في الغرب الآن. هذه قسموها لحالات أن يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهاد ويلجأ لهذه الدولة فهو جائز بشرط الاضطرار الحقيقي للجوء وأن يتحقق الأمن للمسلم وأهله في بلاد الكفر وأن يستطيع إقامة الدين هناك وأن ينوي الرجوع لبلاد الإسلام متى تيسر ذلك وأن ينكر المنكر ولو بقلبه مع عدم الذوبان في مجتمعات الكفر. دي هذه حالة ده قسم من الذين لجأوا إلى هذه الأقليات. القسم منهم أيضا من نفس هذا القسم أن يترك المسلم بلده قاصدا بلاد الكفر لأجل القوت يعني رايح لأجل طلب الرزق ومعظم هؤلاء هكذا فلو بقي في بلاده لهلك وهو وأهله. هذه حالة خاصة يعني هو خرج لكنه لأنه لو عاش سيموت يعني فهذه الحالة فله أن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير جنسيته. فهذه الحالة لو كان هيموت في بلده هو وأهله فهذه الحالة يجوز له أن يتجنس إذا عاش في بلده بجنسية دولة كافرة. في أيضا التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة قالوا هذا جائز لو واحد ذهب وعارف ان هذا التجنس ايضا فقط للدعوة ولنشر الاسلام فاعتبروا هذا جائز في هذه الحالة لانه ليه مصلحة هو جاي بهذه النية التي جاء بها فقالوا هذا جائز. التجنس لمجرد اغراض دنيوية بلا ضرورة ولا مصلحة للاسلام واهله ومحرم. هذه اللي جايين اللي يحسنوا معيشتهم واللي جاي نتيجة يكون ثروة أو يبني له بيت أو غيره أو هذا قالوا هذا لا يجوز أصلا شرعا. هذه هي الأدلة بالجملة في هذا الموضوع. لكن طبعا احنا الفريق الأول اللي هو اللي استدل بالنصوص القطعية المحرمة للموالاة والتحاكم لغير الله ورسوله على حرمة التجنس المفضي إلى ذلك المحرم فمسلم ولا نزاع في بين أهل العلم. يعني ممكن لما نقول إنه طبعا هذا لا يجوز اللي هي رأي العلماء اللي هما مثل الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ البشير إبراهيمي وكثير من العلماء في ذلك الوقت اللي هو لكن هذه الحالة هم يتكلمون عن حالة البلاد العالم الإسلامي كانت مستعمرة في ذلك الوقت وأنهم يتكلمون عن جهاد هؤلاء المستعمرين وأنهم بيحرموا لأن الذي كان يدخل ويقبل التجنس بهذه الجنسية بيعتبروه موالي لهم أنه سيحارب ضد المسلمين وأنه بيستخدم فعلا ضدهم وذلك كان القول قاطع في هذه الفترة. حتى أن البعض قال إن مجرد التجنس يعتبر إعلان من المرء بخضوعه لأحكام الكفر وقبوله الولاء للكفر وأهله سواء خضع بالفعل أو لم يخضع، ثم هو لن يسلم من الوقوع في الحرام أو المشاركة فيه، لأن صبغة المجتمع هكذا بخلاف دول المسلمين. فيمكن للمرء أن يجد مندوحا أن يتعامل معه معاملة شرعية. لأن قالوا إيش؟ طب يا جماعة، طب ما هو الذي ما الفارق إذن؟ فالذي يخشاه المرء أن يقع في بلاد الكفر هو موجود في بلاد المسلمين، فموجود في بلاد المسلمين ظلم، وموجود فيها ربا، وموجود فيها أحكام كفرية. طب أنتوا بتقولوا إيش؟ هو في شرع مقام أنت الأحكام هذه تكون في حالة لو في دولة إسلامية وتقيم الشرع وهكذا. فأنتوا بتتكلموا عن دولة بتظلم وبتضطهدم الناس يعني يحكمون بأحكام كفرية في بلاد المسلمين، وأيضا يظلمونهم ويزجنونهم ويطاردونهم. كيف تسوي يعني؟ ما هي ما نفس هذا، على الأقل هذا بيعدل، هذا على الأقل هذا بيرحمني. فقالوا إن طبعا العلماء قالوا، بعض العلماء الذين حرموا هذا أيضا قالوا إن مجرد إنك بتطلب الجنسية تعبير صريح قاطع عن ولائك للدولة التي تحمل هذه الجنسية عن خضوعها لنظامها. فهذا رد الذين يحرمون، يقولوا مجرد انك بتطلب وانت بتقول لهم انا واليكم. طبعا في ردود كثيره جدا على هذا الراي. طبعا هذا بالناحيه، لكن من الناحيه الواقعيه والممارسات الواقعيه ليس هناك تلازم بان الذي عنده جنسيه او تجنس معناه ان هو انه يقوم راضي بالكفر وراضي بيهم. ودليل على ذلك ان ممكن واحد يقيم في بلاد المسلمين ويكفر بمجرد فقط انه يحبهم ويواليهم او يرضى عن شريعتهم، حتى لو يحصل على اي جنسيه. يعني هي القصه، يعني ممكن واحد في بلاد المسلمين في مكه راضي ومبسوط ونفسه بيتمنى يكون جنسيته بريطاني او انجليزي وفرحان باحكامه وهكذا، هو يكفر وهو هناك بمجرد هذا، ولا يحتاج الى التجنس ولا غيره. يعني ليس بالضروره تلازم في اللي عنده الجنسيه او التجنس. على رد من يرد يقول ليس معناها هناك تلازم بين هذا وذاك. وطبعا البعض الاخر من العلماء، طبعا استدلالات التي استدلها العلماء الذين قالوا بحفظ الشريعة بالكليات الخمس، استدل بها الشيخ القرضاوي والشيخ الزحيلي وغيره ومولوي فيصل مولوي، قالوا ان استدلال بحفظ الشريعة الكلية اللي هي الدين والنفس والمال وهكذا، بأن هذه الكليات الخمس، ان حفظ الشريعة الكليات الخمس، العلماء ردوا عليهم وقالوا لهذا يكون حفظ الشريعة للكليات الخمس يكون بطرق مشروعة لا بفعل المحرمات ولا ترك الواجبات، ثم إن مصلحة حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة سواها، والتجنس هادم للدين حالق للديانة، فأين هي المصلحة إذن؟ وأين هو حفظ الكليات؟ هذا رد من العلماء. وأما الاستدلال بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، فيجاب أن مصلحة الأمن والرخاء والدعاء ليست مقدمة على مصلحة الحفاظ على الدين، وإلا نكون كالذين جعلوا فتنة الناس كعذاب الله. وهل يصح أن نرجح هذه المصالح على دفع مفسدة الموالاة والتحاكم لغير الله ومفسدة إهلاك الذرية؟ ولو فرضنا قيام الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، والضرورة مندفعة بالإقامة. طبعا أعطوك إقامة خلاص، مش شرط الجنسية، يعني هم يقولون هكذا، ولا حاجة للتجنس الذي يلزمك بهذه المحن يعني. إذن لكن هذا خلاص، طبعا الموضوع طويل وكبير وشائك، وهناك آراء طبعا لما تدخل في الكتب ممكن تتوه، لأني أبحاث كثيرة جدا التي تكلمنا عنها، وبعض دراسات رسائل ماجستير ودكتوراه وغيرها كلها بتتكلم في هذا الموضوع، لأنه من النوازل، أحكام شرعية من النوازل في هذا الزمان، وفيها اجتهادات واختلافات كثيرة جدا. لكن ممكن لما عندما نستعرض كل الآراء التي تكلمنا عنها الآن، ممكن نقول أن الأصل في مسألة التجنس بجنسيات دار الكفر هو المنع، حرام لا يجوز أصلا. يبقى إذن نحمل أدلة الفريق الذي يمنع هي على هذا الأصل، هو ده الأصل. طبعا هي أدلة قوية جدا، اللي هي أدلة الموالاة والتي تكلمنا عنها في هذه الدورة، في بداية هذه الدورة. لكن هذا الأصل قد توجد، لأن الظروف قلنا لكم الظروف التجنس والجنسية في ذلك الوقت كان العالم الإسلامي محتلا، وكانت عادة لابد من هذه الفتاوى لهؤلاء العلماء حتى يضربوا بيد من حديد على الذين يتجنسون، لأنهم بيعتبرهم جواسيس وخوان. لذلك كان العلماء قديما لا يدفنونهم في مقابر المسلمين ويحرمون التزاوج ويفتون، وحتى هيئة كبار العلماء في الأزهر قديما أيضا أفتت مثل هذه الفتاوى وقالت لا يجوز أن يدفنوا أيضا في مقابر المسلمين. طيب وأيضا لكن هذا هو الأصل، لكن الواقع لا نستطيع أن نأخذ هذه المسائل مرة واحدة، لكن قد توجد صورة من الصور يبقى الأصل أنها حرام، إن أصل له لا يجوز، إن أصل لا تفعل هذا، لكن قد توجد صورة من الصور دليل بدليل خاص في حالة خاصة في بتجيز هذا المنع كضرورة ملجئة تقدر بقدرها أو مصلحة عليا من المصالح العامة الكلية يرجى تحقيقها ولا سبيل لتحقيقها إلا بذلك. يعني قد يأتي شيء معين أو خليفة معين يقول لك روح وخذ هذه الجنسية المصلحة معينة في الدماغ، لن أقول أنا طبعا أنا الآن، لكن ممكن تتفهم هي كده، يقول لك روح وخذ هذه تحصيل مصلحة عليا قد يتحقق بها شيء معين وفائد كبير للمسلمين أو لإمام من إمامة المسلمين في ذلك الوقت مثلا. ها اللي أصلا هذا هذه، وهناك الحالات الخاصة جدا، هذه مثل حالة الذي يلجأ إلى هذه البلاد ويضطر أنه لا يستطيع العيش إلا بهذه الجنسية. إذا لم يصل أنه لا يستطيع العيش، ربما يطردوه، ربما يسجنوه، ربما يضيقون عليه يفعلونه ولا يستطيع أن يجد له ملجأ، فهذه حالات ضرورية خاصة، والذين ولدوا في هذه البلاد من الأقليات أو من الأصل كان كافرا فأسلم، فإنه بهذه مثل الجنسية اختيارية. والدليل على ذلك إحنا حتى ونذهب بعيدا، لماذا هو حتى الجنسية التي في بلاد المسلمين الآن هي لها علاقة بالإسلام في الأصل، يعني ده جنسية أيضا ينطبق عليها نفس قانون الجنسية، ده هذا ولا شوفيني تعصب لعرق معين هذه ضد الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نحن أمة واحدة يسعى بذمة مدناهم وهم يدعون على من سواهم، هذه جنسية جنسيات أخذت من الغرب التعصب لجنسية السودان للسودانيين، مصر للمصريين، المغرب للمغاربة، السعودية للسعوديين، السعودة والجزارة والمصراوة واللبنانة، كل هذا كلام ما أنزل الله، هذه مصطلحات ما أنزل الله بهم سلطان، وهذه من باب تفريق الأمة، ولذلك فهي نفس الجنسية. أنت إذا حصلت هذا الجواز التي تحصل أو الجنسية التي تحصل عليها لها شروط، لأنك أنت مولود في ذلك الوقت تأخذها اختيارا، بيأخذها بحكم الولادة، يعني أنت هكذا إذا أردت أن تسافر لن تستطيع أن تحصل على أي شيء على جواز سفر إلا أن تكون من هذه البلاد، يعني جواز السفر بالجنسية المصرية، جنسية المغربية، جنسية التونسية، جنسية بهذه بجنسياتك أصلا. ها فهذه نعم أنت مضطر مثل الذي يركب مضطر، لأن كيف ولا مصالح الناس ستتعطل في هذه الحالة. فإذا ليس معناها أن هذا التجنس الموجود الآن هو ما شاء الله وهو شيء من الإسلام، لا ليس معناها ذلك، هذه حالة استثنائية في تاريخ العالم الإسلامي، بل وعامة مصيبة فرضها علينا الاستعمار عن طريق هذه القوانين التي فرضت علينا هذه الجنسيات وجعلت لها روابط، وتجعل أخي المسلم اللي في السودان أو جاء أخي المسلم اللي في عمان أو في عمان أو في اليمن تجعله أجنبيا، بينزل إلى بلاد المسلمين أجنبي وبيعملوك أجنبي، يعني إذن واحد تنزل أنت في أي بلد يعملوك كأجانب، إذن هذه الجنسيات بفسادها وبدمارها فجعلت ولاء، وهذه في صميم الولاء، جعلت الولاء بدل أن يكون للدين جعلت الولاء الآن لهذه الرابطة الجديدة ورابطة اللي هي الجنسية، فجعلت أنت مصري يكفي، أنت جزائري لا يهم من الديانة لا يهم شيء. ها ودليل ذلك أنهم كتبوا في الدستور المصري من أهم النصوص عندهم أن رئيس الجمهورية يكفي أن يكون من أبوين مصريين، ولا يكون في لا يوجد كلمة مسلم في الدستور خالص، أن يكون من أبوين مسلمين أو يكون مسلما من أبوين مسلمين، لم يجد مصري حتى يفتحوها للنصارى واليهود وكل من هب ودب. إذن الولاء صار لهذا لهذه الرابطة. طيب يبقى إذن الأصل فيها التحريم والأصل فيها لا يجوز، لكن من اضطر من المسلمين المتجنسين أصلا بجنسيات بلاد إسلامية إلى التجنس بجنسيات بلاد غير إسلامية بسبب اضطهاده في بلده الأصلي أو بسبب التضييق عليه في دينه أو نفسه أو عرضه، وكذلك من لا يحمل جنسية أصلا مثل ما يسمى البدون هؤلاء. طب واحد في في في في الكويت لا يعطونهم، السعودية لا تعطيهم، كيف يتصرف في شؤون حياته؟ فلذلك إذا وجد مكانا يعطوه في بلاد مثل بريطانيا أعطتهم، وبعض فرنسا أعطتهم، وبعض هولندا وغيرها، بعض الدول الأوروبية أعطت هؤلاء الذين يسمون بدون فاقد الجنسية. في هذه الحالة لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يتملك، لا يستطيع أن يضيق عليه في كل شيء. وهذا في بلاد المسلمين رغم أنهم مسلمون، يعني لم هؤلاء البدون المسمى البدون هؤلاء في بلاد المسلمين وهم مسلمون ويحرمونهم، ولا راح ممكن راح يعيش 50 60 70 80 سنة ولا يعطونه الجنسية جنسية البلد أصلا حتى يأخذ الحقوق والواجبات ويعلم أولاده كما يتعلم بقية الذين يعيشون على الأرض. لكن هذه مشكلة شؤم، هذه المواطنة فعلا دين جديد حل محل رابطة جديدة، المواطنة مع الجنسية حلت محل الدين للأسف الشديد. وإذا من اضطر بسبب التضييق عليه في دينه أو نفسه أو عرضه أو لا يحمل جنسية أصلا ومنع من الإقامة إلا بالتجنس، فهؤلاء إن لم يمكنهم دفع ضرورتهم بالإقامة فقط وكان لابد من التجنس وتعين لدفع ضرورتهم الواقع المعتبر، فلهم التجنس من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، لأنه في هذه الحالة لا يستطيع. واحد سيرحله، واحد يقول لك من أي شيء، لأن إذا رحل سيقتل أو يسجن أو يتعرض لتعذيب. ها في هذه الحالة لا، إذا لم يستطع إلا بالتجنس فله أن يفعل ذلك، وهذه حالة خاصة وليس كل الناس هكذا، وحالة استثنائية وضرورة في هذه الحالة. لكن كل هذه الحالات التي هي الأصل فيها أنها حرام ولا يجوز أصلا في هذه الحالة أن الإنسان يتجنس بهذه الجنسية في هذه الحالة. ولذلك فإننا نقلنا لكم طبعا للأسف الشديد بعض المسلمين ميع الموضوع في كما قلنا لكم الفتوى الشهيرة الفتوى البئيسة، التي هذه الفتوى أنا ذكرتها في كتابي، موجودة في كتاب الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة كأنموذج على الهوان في ذلك الوقت. هي فتوى الشيخ الدكتور قرضاوي، اللي هي بتسمى نشرتها جريدة الشعب في يوم 19/10/2001، اللي هي هذه الفتوى كانت بتوقيع هذا عار وشنار، هذا وصمة عار في على هؤلاء العلماء على هؤلاء المشايخ، الدكتور يوسف القرضاوي، المستشار طارق البشري، الدكتور محمد سليم العوة، الدكتور هيثم خياط، وفهمي هويدي، ها كل هؤلاء هم الذين وقعوا على هذه الفتوى الأمريكية التي تجيز الجند الأمريكي أن يقاتل من أجل الحفاظ على عدم تعرف شوف العلة يقول لك إيه، من أجل ألا حتى لا يكون بص، وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك، دولته يعني أمريكا، مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة. يعني تخيل هو بيعتبره أن هذا يعني هذا من المبرر والمسوغ أنه يقتل يشارك، ده القضية ليست قضية، ده قضية أنه هو ولاء وأنه في الجيش وأنه يجند، ده كم قضية الجنسية، ده بالإضافة إلى أنه يجوز له قتل هذا الأفغاني لأنه إذا لم يفعل سيقتلونه ويكون محل شك. هذه فتوة العار والشنار بسبب هذه الجنسية المشؤومة التي استوردها العالم الإسلامي أو فرضت عليه من الغرب، وجعلت العلماء بعض العلماء المعاصرين يتميعون لدرجة هذا أن يجعل أن هذا مسوغ للتبرير قتل المسلم والمشاركة مع جيش الاحتلال سواء في بريطانيا المسلم البريطاني أو المسلم في فرنسي أو المسلم الذي يجارج في الجيش الأمريكي، كلها وهي فتوى عامة في كل هؤلاء جميعا. فإذا الخلاصة في هذا أن موضوع التجنس في النهاية هو الأصل فيه التحريم مع التفصيلات التي فصلها العلماء، ومنهم من يجيز وقلنا لكم، لكن عندما تفكر في هذه القضية أرجو كالآتي: يجب أن تستحضر الزمن أو الوقت الذي سياق التاريخ الذي قيلت فيه الفتوى الأولى اللي هي اللي قالها الشيخ محمد رشيد رضا، وأفتى بها العلماء في ذلك الوقت الذين أشرنا إليهم في البداية. هؤلاء العلماء كانت البلاد العالم الإسلامي محتلة في ذلك الوقت، ولذلك فإنهم حرموها تحريما طبعا قاطعا، يعني لم حتى لا يتكد لهم استثناء في ذلك الوقت. ولذلك فإننا أما الرأي الآخر، لكن هناك في صور وفي متغيرات حدثت في العالم الإسلامي، بل إن هناك من المسلمين، طيب المسلمون الذين ولدوا هنا، طب ما هم احنا وجدنا حتى من ناحية الواقع لما تيجي الفتوى مع الواقع الآن، مولودون من أبوين إنجليزيين بعضهم أسلم، ثم انظر ماذا فعلوا، الذي راح جاهد في العراق واللي جاهد في أفغانستان والذي عمل عمليات هنا وهناك، والذي ولاؤه للإسلام وبغضه لمن علموه وربوه وهكذا، هؤلاء الشباب الفلسطيني الصغار، هؤلاء الذين ولدوا هنا ولم يعرفوا فلسطين في يوم من الأيام، الآن تجدهم يحبون فلسطين ويرفعون، يعني هناك في أشياء في الواقع تلمسها ليست بالضرورة التلازم بين الحصول على الجنسية أو من صار له الجنسية أن يكون كافرا أو أن الرجل يحب هذا البلد، لأن دليل على ذلك الذي وجدناه في الواقع أن كثيرا من شباب المسلمين الذين ولدوا هنا هنا هنا، سواء من أبوين كافرين وأسلموا أو من أبوين من أباء المسلمين الذين جاءوا هنا منذ قرن أو نصف قرن، فهؤلاء الجيل الثاني والثالث هناك منهم سبحان الله من انسلخ والعياذ بالله نهائيا، ومنهم من ما شاء الله يعني الآن وينشرون الإسلام والدعوة بقوة في الغرب، لكن هذا ليس لا, لا, لا, لا يتوسع فيه أنا، لكن بتكلم عن الصور ليست بهذه الصورة القديمة، الموضوع مختلف، يعني في صور لا تؤخذ هكذا تعمم بهذه الطريقة، وليس بالضرورة التلازم بمن حصل على التجنس أو هو متجنس أو عنده الجنسية، ليس بلازم أنه هو بيحب هؤلاء، وليس بلازم أنه هو يواليهم، وليس بلازم أنه كافر يعني وهكذا، لا، الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى ضوابط صارمة ولا إعمال قواعد التكفير في هذه الموانع والشروط التي تكلمنا عنها في مثل هذه الحالات، ولا تعمم هكذا. لكن أنا شخصيا عندما أسأل في ذلك بقول للمسلمين: من عنده ماذا عندك؟ أنت بتشغل هنا ليه؟ أقول له أنا لست مضطهدا في بلدي ولا غير أنزل. أقول له اذهب إلى بلدك يا أخي، روح أخذ ولادك إلى أولاد أي بلد مسلمة إن استطعت، رغم أنني أعلم أن هذه البلاد عاقبة كأداء أمام هؤلاء الناس الذين يريدون أن يعملوا أو غيره. اذهب إلى بلاد الخليج، عاقبات لا تتخيلها، يصدون الناس عن سبيل الله، والناس يشتروا وبعدين أشياء غالية جدا، ويعملونهم كأجانب، ومن الذي يستطيع ينفق مثل هذه النفقات ويذهب إلى هذه البلاد أصلا؟ فبيذهبوا إلى بلاد سهلة أسهل إلى حالا مثل مصر، مثلا يذهبون إلى مصر فبيستسهلوها، لكن قديما كان أمن الدولة يراقبهم وكان أحيانا يرحلهم، مثل بعض الشباب نزل يتعلم في الأزهر راحوا مرحلينه إلى فرنسا مرة أخرى، هم فر من فرنسا راحوا يرجعوه إلى فرنسا، أمن الدولة كفعل ذلك، بل إن منهم من ذهب لطلب العلم راحوا اتهموهم إنهم يريدون أن يذهبوا إلى فلسطين وقبضوا عليهم رحلوهم أيضا إلى فرنسا، بعدهم قبضوا عليهم ورحلوهم إلى بريطانيا وسجنوهم أصغر من خمس سنوات وبعدهم، يعني تخيل يعني هذه الحكومات المجرمة هي كانت الناس تحب ترحل بلاد المسلمين لكنها تجد عقبات شديدة أمام هؤلاء. إذن الواقع أمامنا والنازلة أمامنا تختلف عن القديم، الناس كانت في قديما كانت سهل التنقل وسهل الترحال، ولا يوجد هذه العقبات، ولا يوجد هذه وثائق السفر المعقدة هذه، ولا يوجد المراقبة هذه الأمنية، ولا بهذه الطريقة الصارمة، فإذا الموضوع لابد أن الذي يفتي في مثل هذه النوازل أو يتكلم في قضايا التكفير في هذه النوازل لابد أن يلم بالمسألة الواقعية وفقه الواقع وما يحدث فيه من النوازل متغيرات، ولا يأتيني بفتوى للشيخ أحمد شاكر أو فتوى الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليهم جميعا ويروح ملزق مرة واحدة هكذا. لا، لابد تنظر إلى هذا، ربما يكون الرجل مضطر لاجئ أنه كذا، انظر طب وتكلم معه، استفصل واستفسر ما الذي يبقيك هنا، ربما يكون عنده عائق لا يستطيع، ربما يحدث كذا وكذا. نحن نتمنى جميعا أن يحسن الله سبحانه وتعالى ويغير أحوال المسلمين وتقوم دولة إسلامية، ويجب على المسلمين الهجرة في هذه الحالة. ولكن حتى هذه الحالة لا يوجد في العالم الإسلامي دولة إسلامية تحكم بالشريعة، نقول للناس نعم يذهبوا على الأقل مع عيشوا مع المسلمين رغم عجرهم وبجرهم، رغم شكاية كثير من الناس من سوء أحوال المسلمين وأنهم ينصبون على الأجانب، وبعض في بلاد بعض البلاد العربية بعدين يذهب هؤلاء يشتكون ويقول لك يكذبون علينا، وبعدين ينصبوا عليهم في الأموال، يعني يغشونهم، فده بيتعب الناس وبيتصدونهم عن سبيل الله. فلذلك فنحن ننصح ناس كن لا اذهب، وحتى إذا كنت لا تستطيع العيش، وإن كنت تستطيع اعمل هنا، اعمل في مثل هذه البلاد كعمل مهندس، اعمل تجارة، اعمل أي شيء، ولكن أو لكن أولادك وعائلتك وأهلك خليهم هناك يدرسوا هناك، وانت تروح تشتغل عدة شهور وترجع عدة شهور يبقى هذا أفضل. وأنا أعلم أنك بعض الناس ما شاء الله من كثير من المسلمين من الذين يعيشون، بعض من المسلمين في يعيشون في الغرب وفي أمريكا، الآن رحلوا إلى بعض الدول الإسلامية العربية الآن اللي هي الشعوب الإسلامية أقصد، مثل مصر وغيرها من الدول يعيشون فيها الآن، يعني لتخفيف أدنى الأضرار، يعني إذا لم يوجد يعني حتى يجوز لك، حتى قال العلماء قديما إذا كانت هناك دولة فيها بدعة وفيها فساد وهي دولة مسلمة وفي دولة أأمن أعدل منها، فيجوز لك أن تهاجر هؤلاء إلى التي أكثر عدلا منها أو أقل فسادا منها أو أقل ضررا منها. فحتى هذا قديم عند العلماء قديما. طبعا الموضوع أنا حاولت بأقصى ما عندي أن أختصر وأختزل المسألة لأنها أبحاث علمية كبيرة جدا ودراسات رسائل دكتوراه وفتاوى كثيرة، ولكن فيها جدل كبير جدا. أرجو أن أكون قد وصلت الفكرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.